سلمت لقلبك تاني وأمنت لحبك تاني، سلمت لقلبك تاني وأمنت لحبك تاني. أتاريك خواك وملكش أمان، تيجي تملي عليا إزاي أنا هنت عليك وأنت ما بتهونش عليا؟ إزاي تخاصمني عنيك وأنا شايلك جوا عنايا؟ إزاي أنا هنت عليك وأنت ما بتهونش عليا؟ إزاي تخاصمني عنيك وأنا شايلك جوا عنايا؟ سلمت لقلبك تاني وأمنت ملكش أمان، تيجي تملي عليا إزاي أنا هنت عليك وأنت ما بتهونش عليا؟ إزاي تخاصمني عنيك وأنا شايلك جوا عنايا؟ غلطان واستاهل انا ندمان.